بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما زلنا في هذه السورة، سورة الآداب العالية الكريمة الفاضلة، يؤدب الله بها المؤمنين، يؤدب الله بها المؤمنين المتقين، يبين لهم كيف يسيرون في حياتهم. مر معنا أمس: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وعرفنا الفرق بين اللمز والهمز. ها الآن الآية الثانية، وهي: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أدب عالي رفيع، اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن وهو عدم التيقن، وهو التوهم، عدم إيش؟ تيقن، وهو التوهم، أن يأتي للإنسان وهم أو خاطر لأخيه المسلم. الله عز وجل يقول: اجتنب هذا، بعد عنه، والله إنه وسوسة من وساوس الشيطان. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إيش؟ إثم. لا تجري معه، لا تمشي مع هذا الظن الذي جاءك وخطر ببالك ووهمك في أخيك المسلم، في زوجك، تتبع عورته. لا، تتبع العورة. جاءك الشيطان يقول لك المرأة، هذا قد يكون وسواس. المرأة تصلي وتصوم ونائمة وخاف الله، وهذا يوسوس له. الشيطان يقول بلكن نظرت إلى رجل، بلكن فعلت، بلكن فعلت. هذا الشيطان. أخوك المسلم جاي يشتري منك أو يبيع منك أو يسلم عليك، فهمت ولا؟ تتوهم، تظن، أليس ظنا سيئا؟ قد جاء يكلمك ويسلم عليك، ويشبه هذا، ليه جايني؟ إيش عنده؟ يحتقرني؟ أها، شفتم كيف؟ قد يأتي الظن السيء للإنسان، يجتنب كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، تجسس تتبع العورات، تجسس إيش؟ ومثله التحسس. وبعض العلماء يفرقوا بين التحسس وبين إيش؟ تجسس. تجسس تتبع الأخطاء، والتحسس لا، تتبع الشيء الطيب. ورد في القرآن يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فكأن التحسس غير التجسس. وبعضهم يقول كله، لأنه ورد في حديث لا تجسسوا ولا تحسسوا. والتحسس يعني يحس ويشوف أخوه إيش عنده، أليس كذلك؟ إيش يأكل، إيش يشرب، إيش دخل بيته. بعض الناس عندهم فراغة، الشيطان يخليه يتفرغ، أليس كذلك؟ لا، لا يا أخي، انتبه لحالك وامشي في نفسك، أليس كذلك؟ خليك مع نفسك أفضل. هنا الرسول الله هنا ينهى لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي؟ كذلك نهانا عن الغيبة. والغيبة فسرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ أحسنت، ذكرك أخاك المسلم ما يكره. فلما سأله الرجل قال يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني يفتري عليه، أليس كذلك؟ ولا يفتري عليه وهو مسكين في غفلة. ومن هنا يأتي الغفلة، واحد مسكين في غافل في طاعة الله وأخ يحش في ظهره، أليس كذلك؟ وعرفنا قبل الصلاة كيف الحسنات تذهب. فالغيبة ترى خطيرة جدا. الله يقول ولا يغتب بعضكم بعض، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ الله أكبر، الله أكبر، ما يمكن، مستحيل. مستحيل ولا مستحيل؟ لحم أخيه، لو جبنا لحم أخوه ميت وقلنا له يلا كل، فكرهتموه. واتقوا الله، خافوا الله يا مسلمين، خاف الله يا مؤمن، لا تغتاب. احفظ لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان. شوف الشاعر يقول احفظ لسانك. والرسول قال لمعاذ امسك عليك إيش هذا؟ والله أخلاق جميلة للقرآن، أخلاق يخلقنا الإسلام بها أخلاقا عالية راقية، يعيش المجتمع مطمئن، يطمئن الأخ إلى أخيه. إذا شكك فيه استفسر منه، أليس كذلك ولا؟ شكك فيه استفسر منه، ماذا تريد؟ ما قلت هذه الكلمة يا أخي ماذا تريد بها؟ أليس كذلك ولا؟ هل يقول لك أردت فيها خير، أردت فيها شيء، أردت فيها كذا، أليس كذلك ولا لا؟ ما أردت احتقارك وأردت ازدراءك. القلوب تصفو ولا ما تصفو؟ سبحان الله العظيم. هنا قال أيحب واتقوا الله إن التواب الرحيم، ثم قال يا أيها الناس، نداء عام ومن باب أولى المسلمين، استمعوا هذا النداء من باب أولى المؤمنين الصادقين. الله أكبر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر وأنثى من هم؟ آدم وحواء، مهكذا ولا؟ آدم وإيش؟ خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن خلقناكم من ذكر وأنثى، الله أكبر. هذا الشرف، من أراد أن يعتز بالشرف يعتز بالأصل بالأصلي وهو الطين. خلقنا من طين ولا ما خلقنا من طين؟ آدم خلق من طين ولا ما خلق؟ وآدم أبي وأبوه وأبو فلان وأبو الملك، كل الناس، كل البشرية هذه من طين من واحد. الله أكبر. ما خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لتفاخروا، والله لتعارفوا. قبائل، شوف يعني نسبهم، قبائل ثم إيش؟ عمائر ثم أفخاذ ثم عشائر، هكذا تتنزل ثم أفراد، يعني من أفراد ثم إلى إله، وكلهم ذي الشجرة، أصلهم من شجرة واحدة. أليس كذلك؟ إذا كانت الشجرة عرقها واحد ممكن ولا لا؟ هذا الغصن اللي هنا وهذا الغصن اللي هنا، كلهم أصل واحد ولا ما أصل واحد؟ شجرة. قالوا عندنا شجرة في نسب، أليس كذلك؟ وعندنا شجرة في نسب، شجرة عظيمة، أعظم شجرة، أعظم شجرة تجمع الناس. الله أكبر. ونسأل الله أن يصلح الحال، أن بعض الناس يتفاخر يقول أنا من كذا وهذا من كذا وهذا من كذا وهذا ما هو من كذا. لا لا لا، خطأ خطأ. الرسول دعوها فإنها منكرة. الله أكبر. أبو ذر رضي الله عنه، سمعتم به الصحابي الجليل، كان اختصم مع واحد وقالوا اذهب يا ابن السوداء، اذهب ايش؟ ها، قالوا اذهب يا ابن السوداء، يعني مو سوداء، وانت امك ما شاء الله بيضة جميلة، ها هي سودت بشرتها ولا الله خلقها كذا؟ يا احد صبغت بشرتها وخلقها سوداء؟ افهم. فلما جاء للرسول ويغضب الرسول عليه، غضب ولا ما غضب؟ ها، قاله عيرته بأمي؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنكم رؤون فيك جاهلية، فيك إيش؟ والله ما سكت عنه، جاهلية خصرة، جاهلية جهل، ضلال. الجهل هو الضلال، الجهل عدم العلم عدم المعرفة. والجهل هنا اسمعوا يا جماعة، الجهل جهلان، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، الجاهلية جاهلية مطلقة وهي الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. جاهلية إيش؟ مطلقة عامة، مرة ما يفهم شيء في الدين. وجاهلية مقيدة، مقيدة في الإسلام، مؤمن فيه جاهلية، فهمتم ولا لا؟ جاهلية إيش؟ مقيدة. جاهلية مطلقة وهذه كفر، نسأل الله السلامة والعافية. وجاهلية مقيدة، هذه التي قال الرسول لأبي ذر فيك جاهلية، أنا فيك خصرة. وقد يكون المؤمن فيه خصرة خصلتين ثلاثة جاهلية، وفيه خصال إيمانية، نرجها للإيمان والعلم، فيه خصال إيمانية. لكن الكافر لما يجب الكفر انتهى جاهليته مطلقة. لماذا؟ لأن الجهل بالله أعظم جهل، الجهل بالله. اعلموا عظم التوحيد، الله أكبر، يجهل بتوحيد الله، يقول إن الله ثالث ثلاثة، يقول إن الله بوذا، جهل ولا مجهل؟ أعظم جهل، هذه جاهلية مطلقة. الكافر جاهلي مطلق، فرقوا يا جماعة، فهمت ولا لا؟ أن بعض الناس يقول مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية، لا يا أخي، مجتمعات إيمانية فيها جاهلية، لأن الأخوان المسلمين وصفوا هذه البلاوي حقتهم اللي خربطوا فيها، لأنهم ما درسوا العلم. عندهم إيش؟ ثقافة، سيد قطب ما قطب، هذول عندهم إيش؟ ثقافة عامة. فلما وصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية خطأه العلماء كلهم، لا، مجتمعات إسلامية فيها إيش؟ جاهلية، جاهلية مقيدة، أن المسلم فيه جاهلية. الرسول هنا قال لأبي ذر إنك امرؤ إيش؟ فيك جاهلية، هذه الجاهلية إيش؟ مقيدة، لأن الجاهلية المطلقة كفر، والجاهلية المقيدة لا، في إيمان وفي جاهلية. وإذا أصر عليها نسأل الله السلامة والعافية، لكن ما استحلها. في فرق بين الاستحلال وبين الإصرار، لكن أبو ذر لما قال له الرسول فيك إنك امرؤ فيك جاهلية رجع استغفر. شوف جاء الراوي لما يذكر هذا الحديث جاء من العراق ورأى أبا ذر في الربذة. الربذة كانت مدينة عامرة أظن سمعتم بها ما سمعتم بها؟ أنا زرتها كانت عامرة وصارت الآن دامرة أطلال. الله أكبر. من دمرها؟ أعداء الإسلام القرامطة. يقال أنهم لما دخلوا إليها تاريخ التاريخ ما يترك شيء. قرامطة سمعتم به؟ ها سمعتم من القرامطة؟ قاتلهم الله أتباع حمدان قرمط الذين استباحوا الفروج واستباحوا الدماء واستباحوا الأموال أموال المسلمين ودخلوا الحرم المكي وقتلوا وسفكوا الدماء. أليس كذلك؟ لا. في طريقهم على مروا على الربذة قرية أبي ذر لا في الزمن المتأخر قتلوا الرجال كلهم عن بكرة أبيهم. ما ترى؟ ها؟ لا القرية هنا قريب بارك الله فيك. الربذة الربذة بارك الله فيك إذا جيت الحناكية أو سمعتم بالحناكية؟ سمعتم بالحناكية؟ ترى من تدخل على اليمين في منطقة تسمى قرية تسمى الحسو. فهمت ولا؟ تسمى إيش؟ الحسو. وفي كذلك في كذلك الحسو وفي قرية أخرى جنبها تسمى الهميج. وفي الحاصل هناك قرى. فهمت ولا؟ نحن نخرج بالدعوة. فلما جاء الحسو وجلسنا مع الأمير قال جنبنا الربذة قرية هذه وينها؟ والله قلنا 30 كيلو بالخط. رحت رأيتها شفت الربذة. فلما قرأت التاريخ وجدت عجب. كانت هذه القرية عامرة فيها رجال يعبدون الله مروا عليهم هؤلاء المجرمين فلما سفكوا الدماء ومروا على القرية والله قتلوا الرجال كلهم عن بكرة أبيه وساقوا النساء والأطفال تبايا إلى قريتهم في هجر في البحرين في في في المنطقة الشرقية. هذه لو تقرأوا قصة القرامطة يصيبكم الثاني. وهم كذلك يتشيعون لأهل البيت. كل النحل والفرق الضالة تتشيع وتنتسب لأهل البيت وهم ضلال. شاهد أبو ذر كان في الربذة مر عليه إيش رجل فلما مر عليه رجل وجد الخادم حقه وجد الخادم حق أبي ذر والخادم حق أبي ذر له لباس زي لباسه. أبو ذر عنده لباس وحط الخادم لباس. قالوا ما شاء الله يا أبو ذر أنت تكرم خادمك. قال الرسول قال لي لما عيرت الرجل ونبهني خلاص أنا ما أريد إلا أكرم ما أريد يعني كأنه رباه تربية. أنت ولا قال إخوانكم خوفكم. فكان عليه حلة وعلى خادمه إيش مثلها هكذا ورد في الرواية عليه حلة رسم الحلة اللباس. قال عليه حلة وعلى خادمه مثلها رضي الله عنه. إذن هنا لا لا لا إيش الله قال إيش جعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله إيش راكم. لا أحد يعير أحد يقول له أنت من كذا ولا من كذا. لا يا أخي كلنا إخوة إنما البناء إيش إخوة كما قال الله عز وجل فأنت وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا النسب الممتاز والله هذا الحسب هذا الحسب وهذا النسب ما هو التقوى. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا إن شاء الله غدا بإذن الله نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.